بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسنتحدث اليوم عن الأعمال الصالحة في العشر الأول من ذي الحجة، ومنها الإحسان إلى المحتاجين إليه. فأقول أيها المسلمون، إن مجالات الإحسان بمعناه العام في الإسلام كثيرة، أما الإحسان بمعناه الخاص فهو أعلى الدرجات، كما في حديث عمر بن الخطاب المعروف بحديث جبريل عليه السلام في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. مقام عالي بمفهومه الشرعي، موش بمفهومه اللغوي كما سنعرف. الإحسان، ما الإحسان؟ أخبرني عن الإحسان. بعد أن قال له أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، فأعظم به من مقام لمن صفت سريرته خفاياه واستقامت علانيته، استقام في العلن، يعني استقام بجوارحه بأقواله وأفعاله، وسليمت عقيدته، تكون عقيدته صحيحة سليمة موافقة لعقيدة الرسول وعقيدة الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ومن ثم انتظم الإحسان معنيين، الإحسان له معنيان، معنى لغوي ومعنى بمعنى آخر كما أشرت قبل اصطلاحي. المعنى الأول الإحسان بمعنى الإتقان والإجادة، أحسنت عملك أتقنته. تقول: أحسن فلان عمله إذا أتقنه وأجاده. ومنه قول الله تعالى في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وضرب المثال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ويقصد به الذبائح كالأضاحي وكل الذبائح في المناسبة، بمعنى ذبح المسلم رها معروف كيف الشخص يكون. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد مضيو مزيان، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، ما يعذبهاش، تذبح يمشي ويمشي يدو يكرفص فيها ويعذب فيها وكذا، لا، مرة، فليرح ذبيحته، أي أجيدوا ذبح ذبائحكم وأريحوها من ألم الذبح بأن يكون السكين حادا فأمروه عليها بسرعة. هذا هو المعنى الأول ديال معنى الإحسان، الإتقان والإجادة. المعنى الثاني الإنعام على الغير، الإحسان أحسن إليه، أنعم عليه. يقال: أحسن فلان إلى فلان إذا تفضل عليه بعطاء أو برأي وتوجيه يجنبه الوقوع في الورطة. أحسن إليه. كتقول وكتقول أنت ملي كتعترف بالحقيقة وتقول نفعني الله بفلان، هو الذي وجهني هذا التوجيه حتى أنا جوت من كذا، وهذا من باب الاعتراف بالجميل. ولولا توفيق الله لذلك الفلان ما وجهك هذا التوجيه، ولولا توفيق الله لك أيضا فقبلت ما أشار به عليك أيضا ما نجوت. ومن ثم علم أن الله لا يقبل من عبده قولا أو عملا إلا إذا كان صادقا مخلصا. أي عمل تريد عليه الثواب إلا ويجب أن تكون فيه صادقا مخلصا موافقا للشرع، هذا هو. أي عمل حتى مثلا أي مساعدة تقدمها للناس ما تقصد به شيء حاجة أخرى، وإلا عملك هباء، هباء المنثورة كما يقول، وإنما قصد أنك تتقرب إلى الله بهذا العمل، بهذا الموقف، بهذا التوجيه، بهذا الإحسان، بهذا الإرشاد، أي عمل تقوم به، لأن أي واحد منا لا يريد أن يعمل عملا ولا يأخذ عليه أجرا من الله، والله لا يعطي الثواب والأجر إلا على ما أريد به وجهه، أي ما قصيد به الله عز وجل. ولهذا كان مدار قبول الأعمال على الإخلاص، الصدق والإخلاص. الله يوفقنا جميعا. يتوفر فيه أي في هذا العمل الإحسان والمطلوب، لقوله تعالى في سورة لقمان ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، الجملة حالية، فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله، استسلم لله، أعطى نفسه، أعطى قصده، أعطى قلبه، أعطى نيته، أعطى كليته لله عز وجل، يقصد بذلك وجه الله عز وجل، وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. عباد الله، ولمقام الإحسان في الإسلام أمر الله به وجعل من اتصف به ممن يحبهم، فقال تعالى في سورة البقرة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، فهنيئا لهم إن أحسنوا، الله يحبهم. وقال في آخر ذكر سياق عباده المتقين من سورة آل عمران سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى في وصف عباده المتقين من سورة الذاريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وقد بيّن الله عز وجل أن من أحسن قوبل عمله بالإحسان، قوبل عمله بالإحسان، فقال تعالى في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كما بيّن أن من أحسن قدر الناس إحسانه، ولطالما في شطر من بيت شعري ولطالما استعبد الناس إحسانه، من أحسن إليك كأنه يستعبدك، أي يجعلك أنك تقدره وتحترمه وتسمع له، إنما أن يكون إحسانه لله كما قلنا. فارتفع قدره بينهم أي بين الناس، فكان بذلك قد أحسن لنفسه، لقوله تعالى في سورة الإسراء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها كما جاء في آية أخرى. وقد أخبر الله عز وجل أنه يضاعف الحسنات لعباده المتقين في الدار الآخرة، لقوله تعالى في سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ولقوله تعالى في سورة النمل من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، نسأل الله العفو والعافية. وقد بيّن الله عز وجل أنه خلق الموت والحياة والإنسان ليبلوه في هذه الحياة، فقال تعالى في سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنبلوهم أيهم نختبرهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد بيّن الله عز وجل أنه من استمع القول واتبع أحسنه استحق البشرى بهداية الله تعالى له في سورة الزمر، كما قال في سورة الزمر فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد علم أن الحسنة والسيئة لا تستويان، ما مش بحال في حال، لقوله تعالى في سورة فصلت ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عباد الله، إن الإحسان مطلوب في الاعتقاد والقول والعمل. الاعتقاد، الاعتقاد الحسن الصحيح، مطلوب في العبادة والسلوك مع الناس في مجالات الحياة. إن الإحسان بمعناه الثاني، تقدم لنا الإحسان بمعناه الأول اللي هو الإتقان والإجادة، وهذا الإحسان بمعناه الثاني الإنعام والتفضل على الناس، فهو قربة من القربات، أي هذا أي الإحسان قربة من القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وديننا الحنيف دين التضامن والتكافل والتعاون والإحسان. ونحن اليوم أيها المسلمون في أعظم أيام الله، أشهر الحج، يعظم الله فيها أجور المتقين العاملين المحسنين، فالحجاج في أرض الحرام يحسنون لأنفسهم بما يقومون به من أعمال المناسك بكل أنواعها، وأنتم يمكنكم أن تقوموا بأعمال في هذه الأيام يأجركم الله عليها أجرا عظيما إن صدقتم وأخلصتم فيها لله، تريدون مغفرته ورضوانه. ومن هذه الأعمال الإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام وذوي الحاجة من المرضى والأرامل. وإن كان لابد من وقفة هنا، هناك المحترفون والمحترفات يظهرون بمظهر الفقر والعوزاز، وربما يكونون أغنى منك أنت لأنك أنت عفيف وهم ليس فيهم عفة، يمدون أيديهم يتكففون الناس وليسوا بحاجة لذلك، لأن ما خلوهم قناعة ولا خوف الله، ولا يراعون لأنفسهم ما قد يكونون عليه يوم لقاء الله وأن يبعثوا وجوههم عظام بلا لحم. علاش؟ لأنهم كانوا يتكففون الناس وليسوا في حاجة لذلك التكفف مع الأسف. وهؤلاء معروفون، منهم من يعرف رجالا ونساء، ولا يستحون يتعرضوا لهذا ويتعرضوا لهذا ويكذب على هذا وتكذب على هذه، ما عندي وليدات ما عندهم ما يأكلوا. أنا أقول هذا لأن أرى هذا كثيرا وأقصد من هؤلاء كثيرا. هذا على الفقيه شي بس ما كاين راه مسكين ما يخسر شيء، نقولوا لا غير نجيوه بكلام طيب خلاص. يا سبحان الله، يا سبحان الله، يا سبحان الله، هذه الأحوال موجودة، لكن ما نعموا هذا الحكم ويدخل تحت هذا الحكم الناس مساكين اللي مضطرين ومحتاجين فعلا، واللي خصم المساعدة، واللي الإحسان من أجلهم عليه كنتكلموا. لكن كما يقال الإنسان بصيرة، تعرف تشوف. قلت وذوي الحاجة من المرضى والأرامل وتقديم العون لهم لجبر خواطرهم ومسح دموعهم وبعث الأمل في أنفسهم وإعادة الاعتبار لهم بتحسيسهم أن لهم إخوة في الدين يشاركونهم آلامهم وهمومهم، ثم يعملون على إدخال الفرحة والمسرة إلى قلوبهم بمناسبة أيام عيد الأضحى المبارك. لما لهذا العيد من أهمية عند المسلمين بعامة وأهل المغرب بخاصة. صحيح، وإذا قلت أهل المغرب بخاصة صحيح، الناس خارج المغرب يشهدون أن المغاربة لا زالوا يحافظون على هذه الشعائر بكل ما في الكلمة المعنى، على هذه الشعائر بالخصوص. أنا حكى لبعض الناس مروا في بعض الدول بلا ما نذكر اسمها عربية بالمناسبة ديال العيد كأنه لا عيد، ولا أبالغهم قلت، ومروا بالأيام ديال رمضان كأنه مش رمضان، المقاهي مفتوحة بالنهار. حسبنا الله ونعم الحمد لله ولله الحمد، هذا ما عندنا في المغرب. قد يوجد منهم خارجين التغطية كما يقال ما تهمهمش، لكن أفراد قلائل لا قيمة لهم ولا يلتفت إليهم. أما أن تكون الحياة العامة هكا في المجتمع الذي يدعي الإسلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. وحكى لي هذا عقلاء منذ سنوات، مش غير اليوم. قلت إنها مناسبة يعظم فيها إحساس الضعفاء والمحتاجين والأيتام أكثر من أيام أخرى، فإذا أحسن إليهم فيها بما يقدم لهم من مواساة انقلبت همومهم فرحا وغممهم انشراحا، ونالوا حظهم من مسرات العيد، فتعمهم مظاهر الفرح وتباشير ابتسامة الحياة في أيام العيد التي هي أيام فرح. فتعاونوا أيها المسلمون فيما بينكم، وأحسنوا إلى الضعفاء والمحتاجين. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعلنا من عباده المطيعين المتقين الشاكرين المحسنين، إنه على كل شيء قدير، وهو ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العباد أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته أجمعين، وعن تابعين لهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الدنيا الدينية إن الدنيا الدنية لا قيمة لها، إن الدنيا بحذافيرها لا قيمة لها عند الله. الفائزون فيها حقا ممن وسع الله عليهم فيها فجعلوها في أيديهم وسخروها لاكتساب الحسنات للفوز برضوان الله في آخرتهم، هؤلاء هم الفائزون حقا في الدنيا. إن مثل الدنيا عند الله كمثل شيء لا قيمة له عند الناس، في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية جهة، كان ذاك الوقت يعني تقريبا من أطراف المدينة، داخلا من بعض العالية والناس كنفته دايرين به أصحابه، فمر بجدي، الجدي ولد المعز صغير، فمر بجدي أسك، أسك هو ذاك الذي يخلق ودنيته صغيرين ودني صغار، أسك بالسين، أسك ميت، فتناوله من أذنه، ما هوش عنده الغرض فيها، لا خصو يفيق الناس اللي معاه، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ شكون لي يأخذ هذا بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، ما بغيناه بشيء، وما نصنع به، أش بغيناه؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ وش بغيتوه؟ يعني بلا درهم قاع بلاش، أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ من قبله شيء وهو حي، لأنه فيه العيب الأصلي اللي هو أسك. فقال: فوالله، هذا هو الشهيد، هذا هو بيت القصيد كما يقال، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، يا مقدس الدنيا، يا من يترك دينه من أجل الدنيا، صليت ما عنديش الوقت، صدق مشي للحج مازال ما مساليش وباقي صغير العمر طويل، وهكذا تصدق ايوا خلاص، راه الناس ما عندهمش مساكن، راه جيرانك، راه عائلتك، راه كذا، كل واحد براسو، يعبد دنياه وينسى خالقه، ويبخل عن نفسه، والله غني عنه أن يقدم لنفسه ما سيجده عند ربه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. هذا الذي يفرط في هذا، فإن عاش حياته كلها على هذه الحال حتى قدم على الله وهو خاوي الوفاض، ما الذي ينفعه؟ ولربما جمع ما جمع وتركه، أنا لا أقول لورثته البعيدين، لا، لأقرب الناس منه وهم أبناؤه وبناته، ربما لا يترحمون عليه ولا ينفعونه بشيء مما ترك. هذا هو الإفلاس الحقيقي، هذا هو الإفلاس الحقيقي. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم، إذا كان الإنسان على هذه الحال نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجدي الأسك، هذه الإشارة تبين قيمة الدنيا عند الله ومكانتها في الدين، حكمها في الدين أش تساوي عند الله، إلا من جعل الله في يده وليس في قلبه يدفع هكذا وهكذا وهكذا ويعطي أكثر مما يبقي، وهؤلاء قلة، هؤلاء قلة. نرجو الله أن يوفقنا جميعا لصالح الأعمال. ولهذا أعطاها الله أي الدنيا من يحب ومن لا يحب، كافر بالدين كافر بالله، بل لا يؤمن بالدين ولا بالرسل ولا بالأنبياء ولا باليوم الآخر، ومع هذا تجده من أغنى الناس يملك الملايير، وتلقاه مؤمنا طيبا صادقا طاهرا مخلصا ما شاء الله، لا يملك ما يتعشى به. إلا دينهم في الميزان ديال الدنيا، أين هذا من ذاك؟ ميزان الدنيا، ميزان العقل، لكن الذين هم في الميزان الشرعي عند الله عز وجل، أين مكانة صاحب الملايير من هذا؟ إذا كان قانعا صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله وقدره، لا يتسخط الحالة التي هو فيها، فرق كبير عند الله بينهما. نرجو الله أن يجعلنا من الصادقين الصالحين. فالعاقل من وظفها أي الدنيا في الخير وجعلها قنطرة عبور من دنياه إلى أخراه لجنة عرضها السماوات والأرض، فلا يترك مجالا من مجالات الخير وهو قادر على الإسهام فيه إلا ويشارك بالقليل والكثير في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، والله لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عمله. في صحيح مسلم وغيره من رواية مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يا يقول الراوي يقول يا ابن آدم، النبي تقرأ ألهاكم التكاثر ويقول يا ابن آدم مالي كتقول مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، يعني أبليت قطعت، أو تصدقت فأمضيت، معناها أمضيت قدمت أمامك، ما لك من دنياك إلا هذه الثلاث، سبحان الله، إلا ما أكلت فأفنيت إن شاء خلاص تكلم خلاص، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، معناه احسن من الثانية واحسن من الثالث، تصدقت لله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي في حال الأول، إنما له من ماله ثلاث، ما له من ماله ثلاث، ما أكل فأفنى، قال في الأول فأفنيت، أو لبس فأبلى، قال لبست فأبليت في الأول، أو أعطى فاقتنى، أي في دخل ذلك عند الله عز وجل، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، وما سوى ذلك من غير هذا اللي كليتي مشات واللي لبستي التهية مشات واللي تصدقت في سبيل الله عز وجل راك دخرتها لنفسك، من غير هذه الثلاث تركته لغيرك. وقوله فاقتنى أي ادخر لآخرته، وفي رواية فأقنى أي أرضى. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ سؤال للجميع، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، يعني من مال وارثه. قال: فإنما له ما قدم، داكشي اللي قدمتيه هو ديالك، فإنما له ما قدم وما لوارثه ما أخر. لما تركته وراءك ما بقاش مالك أنت، صار مال الورثة. واش ينفعوك بشي حاجة منه؟ الله أعلم، وقد يكون، وقد يقبل منهم وقد لا يقبل، إذا كانوا لم يعيشوا على الدين ما يعرفون معنى الإحسان، وما يعرفون معنى أن عملهم جميعا وخصو كل الله، ما عندهم هذه القناعة، ما عندهم هذا المبدأ، ما عندهم هذا الإيمان، يمكن يعملوا ويصدقوا كثير في نظرهم ولا شيء. علاش؟ لأنهم يعرفوا أنهم قدموه لله. أسأل الله العفو والعافية. أجل أيها المسلمون، هذه الأحاديث التي سمعنا فيها عبرة لمن يعتبر، وفيها تعليم كبير واسع مفيد للناس في حياتهم. إنها أي هذه الأحاديث من حيث المعنى ومن حيث أجراسها الموقضة للهمم مثيرة لمن أعطاه الله القلب السليم، مثيرة. إنها معطارة من أحاديث حبيب القلوب المؤمنة الصادق المصدوق، يعني حبيب مكتوب به النبي عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، في بيان قيمة الدنيا وزاد المؤمن العاقل منها، فزاده منها ما قدمه لنفسه في سبيل الله ابتغاء مرضاته. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن الله عز وجل فاضل بين الشهور والأيام، وفاضل بين بقاع الأرض كما فاضل بين العباد، فأفضل أشهر العام شهر رمضان والأشهر الحرم، وأفضل الأيام يوم الجمعة والأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة بما فيها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، ثم يوم عاشوراء، ثم يوم الاثنين والخميس، الأيام الفاضلة المفضلة على غيرها كلها. أما بقاع الأرض فأفضلها مكة، ثم المدينة النبوية، وأفضل مساجد الأرض بيت الله الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى بالقدس. نرجو الله أن يطهره من أجناس اليهود. ثم باقي المساجد، وأفضل عباد الله الأنبياء والرسل طبعا، ثم الآل الأطهار لنبينا الأطهر، ثم صحابته الأبرار حسب مراتب فضلهم، ثم المؤمنون المتقون أهل مقام الإحسان، ثم المؤمنون المتقون أهل مقام الإيمان، ثم المسلمون المحافظون على دينهم والحافظون لحدود الله. أنا كانوا نرجو الله الحليم الكريم أن يجعلنا من عباده المتقين المؤمنين المحسنين، وأن يرفع درجاتنا عنده، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخربنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمدا السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعينه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهدهم ولي حسن، وأمت نبات حسنة. اللهم أصلح ابناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح أرواحنا، وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا في رحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبع الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.